البرنامج العام يقدم لكم الهارب الصغير. الهارب الصغير من تأليف ضياء الدين فيفرس وإخراج أحمد زكي. الدنيا بره مقلوبة عليك. شوف اخبارك في جرايد الولاية كلها مغطية على حرب كوريا ازاي. ولا شوف العنوان ده حفيد الفراعنة الذي جاء من ارض النيل يتسيد لعبتنا القومية. يا سلام. ايه ده يا عم؟ انت صحفي الامريكان في بلادهم. الناقد الرياضي بتاع الجريدة دي بيقول مش معقول ان الشاب المصري ده جاء من مصر بقاله 7 اشهر. ما يكونش قضى نص حياته في مصر بيتمرن على لعبة البيستول قبل ما يجي هنا امريكا. ولا فازاي هو قدر يبقى كابتن الفرقة بتاعت الجامعة في لعبة شعبية امريكية صميمة زي دي في مدة صغيرة زي دي. والله برافو عليك يا حسني. النهاردة يا عم اسم مصر مكتوب في الصفحة الاولى في مصر جرايد امريكا. انما يا اخويا انت غطست فين امبارح بعد الماتش ما خلص؟ الجماعة قلبوا عليك الدنيا علشان كان المفروض تكون نجم السهرة اللي عملتها الجامعة بمناسبة ما جبت لهم الكاس. حسني حسني فين حسني؟ وفي حسني حسني ملح وداب. اصل الحقيقة كنت مشغول خالص في التشطيب بتاع اللوحة الاخرية بتاعت الشهر ده، ومش معقول كنت حضايع الليلة في سهر وغنى وعليا شغل لازم اعمله. وما تنساش ان بعثتي هنا في الهندسة الكيماوية مش في البيسبول. الله الله قوم كلم يا سي حسني. شايف اعجاب بقى يا سي حسني. والله بقى نجوم يا سي حسني. ما ترد يا دنجوان العصر والاوان. اعمل معروف يا نظم بلاش ترياق، انا ماليش دعوه في الحاجات دي ابدا. بص لها قول لها انا مش هنا. قوم يا سيدي يا سيدي على التقل. يا سيدي والله لا تقل ولا حاجه. الحق بص لها وقول لها ان انا مش هنا احسن ما بعدين تطلع وتخبط عليا وتقلب بيت الطلبه كله فوق دماغي. ثم انا عندي تجارب كتير في المعمل النهارده. قوم يا اخي يدي الحلق للي بلودان. حاضر يا سيدي. الو ماشي حسني هالجونر. ثانك يو باي باي. انا مشيت يا عم اديني وزعتها. عن اذنكم انا يا جماعه. على فين يا عم فريد؟ انت راجل مالكش قلب يا حسني. انا رايح اكبر بخسرها. باي. طب يا عم فريد. باي يا فريد. هتروح معايا المعمل؟ والله ماليش مزاج النهارده يا حسني. ما تيجي معايا ابن الحلال وهو كل شغل بينزح من علينا. يا اخويا انت مستعجل قوي على الشغل كده ليه؟ يا الدنيا عطير. ما احنا ماشيين كويسين قوي وتقارير الاساتذه كلها ممتازه. كنت عايز تخلص مدة بعثتك بسرعة؟ ليه لا؟ أنا كل يوم بختصره من 5 سنين بتوع البعثة بكسبه الحياة العملية في مصر. ثم احنا هنا في أمريكا عايشين بره الصورة اللي في بلدنا دلوقتي. في حاجات غريبة ومثيرة كتير بتحصل في مصر دلوقتي يا نظمي. وللأسف ما بتوصلناش عنها تفاصيل وافية. الثورة اللي قامت عندنا في يوليو اللي فات ده مش حاجة عادية. وأنا بستعجل الزمن وعايز أخلص الدكتوراه النهاردة قبل بكرة. عشان ارجع واشوف واعيش جوه الصورة. تعال يا شيخ تعال معايا المعمل، تعال معايا نونس بعض، تعال تعال. لا الحقيقة انا هفوت النهاردة، اصلي في الواقع مرتبط بميعاد، ميعاد مهم. ميعاد مهم؟ مع مين يا اخويا الميعاد المهم ده؟ ابدا ده ميعاد طبي. النهاردة جلسة التحليل النفسي وانا في الواقع بستفيد من الجلسات دي. ونفسيتي بتستريح قوي على التحليل. بتستريح قوي على التحليل ولا على الدكتورة الشهرة اللي بتقعد على دماغك وانت عمال تحكي لها تاريخ حياتك؟ انا ملاحظ ان جلسات التحليل كترت قوي اليومين دول. اسمع يا منظمي، اما كنتش هتحط مخك في راسك انا هبعت تليغراف لخطيبتك في مصر اقول لها تعالي الحقي خطيبك في امريكا. يا في الحقيقه ما تلحقيش. لا انا في عرضك. ما بعتش التليغراف؟ طب ما تعالي يا اخو. لا انا في عرضك تبعته. لا لا الهزار مش في الحاجات دي. والله انا بتكلم جد ما بهزرش. انا نفسي واحد ابن حلال زيك يعمل حاجه زي كده علشان البنيه المسكينه اللي قاعده في مصر ما تقعدش منتظره 5 سنين منتظره واحد مستعد يتجوز اي واحده في العالم الا هي. يا سلام قد كده بتكرهها؟ بالعكس قد كده انا بحبها. انا بحب سميره خطيبتي جدا زي مثلا ما بحب ساميه اختي. ها؟ سميره اتربت معايا في بيتنا، ذاكرنا سوا ابتدائي وثانوي لان ابوها كان بيتنقل في وظائف السلك السياسي خارج القطر، وعلشان ما واجهش مشاكل تعليمها في الخارج في كل بلد شويه سابها عندنا، لان امها خالتي زي ما انت عارف طبعا وتربت معانا. ايوه كانت بتنام مع سامي اختي في اوضه واحده، وكنت كل يوم الصبح اصحيهم هما الاثنين بطريقه واحده واشد شعرهم علشان يصحوا. فما ده كويس، معنى كده انك ضامنها وعارفها. هي مش تصلح زوجة كويسة؟ هي قطعا تصلح زوجة ممتازة مش كويسة، بس ده هو المهم. وادي انت ضامنها وعارفها. انا ضامن اختي سامية ومع ذلك ما اقدرش اتجوزها. انا بقول لك سميرة في نظري ما هياش اكتر من اخت، واخت عزيزة كمان. الله، وحد كان ضربك على ايدك وقال لك لازم تخطبها يا نجمة؟ والله مسألة جت بطريقة غريبة خالص. شوف يا سيدي، العيلة شربت شربات تخرجها من الحقوق وشربات ترشيح لبعثة الهندسة في يوم واحد، وكلمة من هنا وكلمة من هناك قالوا احنا عايزين نشرب شرباتكم كمان، واختي سامية متجوزة اخوها. حصل كلام كتير عابر في الحكاية دي. تصور بقى ان الكلام العابر ده اصبح اشاعة. انا طبعا خدت المسألة مجاملة، وانا خدانك يا طنط، وانا هتقل جيبي يا طنط. ومن ناحية تانية سامية اختي تحمست جدا للمسألة دي. صدقني يا حسن يا اخويا لو قلت لك ان احنا اتخذنا كده الدوكه، بصينا لقينا يوم الشبكه متحدد وانا بلبسها الدبله. تاني يوم سافرت البعثه، وانا في الطياره اكتشفت المساله بقت جد. مش عارف اعمل ايه، مش قادر اتصور اني انا وسميره في بيت واحد وان احنا زوج وزوجه. تعرف لو انا مطرحك احل الاشكال ده بجواب رقيق لسميره. ازاي؟ اصرحها كيف افكاري دي واتمنى لها السعادة واحلها من الارتباط ده. الايد في المية مش زي الايد في النار يا حسني. المسألة فيها تعقيدات شوية. اولا مهما كانت لهجة جواب زي كده رقيقة فهي شعورها هينجرح، لو حسيت انك ادراءها مهزومة حتى ولو كانت اصلا مش عايزاني هي كمان. ثانيا اخويا مهما كانت نيتي حسنة فما تنساش ان وقع حاجة زي كده هيبقى مش كويس في العيلة، وما تنساش ان اختي متجوزة اخوها، وربما تصرف زي كده يعمل ظل ولو خفيف على حياتهم. المشكلة كلها على بعضها كده حساسة وناعمة ودقيقة. انت واخدي بالك ولا لا؟ انت ادرى. انا بفكر في حكايتك دي من زاوية تانية خالص. ازاي؟ بفكر ان خطوبة زي دي كانت بتتم بين جدك وجدتك مثلا من 70 سنة بالاكراه الصريح، لكن في القرن 20 وفي سنة 52 تحصل نفس الحكاية بس بطريقة مستترة، وعلى الرغم من التعليم وعلى الرغم من الحضارة وعلى الرغم من التطور. دنيا غريبة فعلا. كمل. التليغراف ده لقيتهولك في الكافيتيريا يا حسني. تليغراف منين يا ترى؟ خير يا حسن، ربنا يستر. والدتي عملت عملية في الكلى وتعبانة قوي. ها؟ وعاوزة تشوفني يظهر. الله لا يقدر يا شيخ، ان شاء الله ربنا يطمنك عليه. لا حسبته ليه، مكتب البعثات ما يقدرش يصرف لي ثمن التذكرة ما دام ما مضاش عليا سنة ونص في البعثة. طيب والاذن بالسفر؟ هما ما عندهمش مانع، انما ثمن التذكرة لا. متعملش هم يا حسني. احنا هنا 25 طالب في مختلف كليات الجامعة، ما افتكرش يعني انه صعب علينا ان احنا نجمع من بعض حق التذكرة، وهو تقدر تردها لنا بعدين لما تصرف ال يلا يلا عم وضب نفسك وخد التأشيرة انت بس واحنا علينا الباقي. انا مش عارف اشكرك ازاي يا نظمي الحقيقة. وفر الشكر ده لبعدين، ربنا يطمننا على صحة الوالدة قبل كل حاجة. وفي الوقت نفسه انا عايز منك خدمة لمصر. رقبتي انت طبعا تطمن الاول على صحة ماما، وبعد كده انا هعينك سفير فوق العادة في مهمة دقيقة جدا وحساسة خالص. سفير؟ سفير لدى مين؟ سفير لدى خطيبتي سميرة. خير، هبلغها سلامك طبعا. طبعا طبعا، لكن مش هي دي المهمة الاساسية. اهم حاجة انك تملأ اسطوانة شتيمة فيا باذني طبعا. وتروح تقولها لها. الشتيمة؟ مش فاهم. اسمع يا حسن، انا بصراحة عايز افسخ خطوبتها بحيث تكون هي مقتنعة ان دي رغبتها ومن غير ما اجرح شعورها. انا عايزك تروح تقول لها اني ماشي هنا على حل شعري واني مصاحب واحدة امريكانية واني واني واني. لا لا وانا ايه اللي تقول اني احط نفسي في الكورنر ده؟ ايه اللي خليني اقوم بدور الوشي والنمام؟ لا يا عم من الله الغالي، اذا كان ده شرط تدبير اجرة السفر ليا فانا مستغني. وده برضو كلام. طبعا دي حاجة ودي حاجة، الخدمة دي مش ليا بس، دي ليها كمان. كده احسن ولا لما ارجع بعد مدة البعثة وبعد ما تكون انتظرتني المدة دي كلها وبعدين افتع الخلاف من مفيش حاجة ويقوم فسخين الخطوبة بعد ما تكون ضيعت 5 سنين من عمرها. اعمل معروف يا حسني، اديني وعد انك تعملي الخدمة دي. انا كل اللي اقدر اوعديه اني هروح اعمل عملية استطلاع على شعورها، عملية جس نبض. اهلا اهلا اهلا وسهلا. انا متأسفة للظروف ما سمحت ليش اني اكلمك النهاردة الصبح لما طلبتني في البيت بالتليفون. حضرتك في مصر بقالك كتير؟ امبارح بس، حبيت اطمن على صحة والدتي في اجازة 15 يوم. مش الحمد لله؟ الحمد لله قدر ولطف. كانت عاملة عملية دقيقة شوية واجتازت مرحلة الخطر. الحمد لله. وزي نظمي هو قال لي مدام رايح مصر يبقى فوت على خطيبة الاستاذة وبلغها سلامي. انا حتى فكرت الاول اني ما ادركيش او اضيع وقتك، فاتصلت بالتليفون عشان ابلغ سلامه، فلما ما لقيتكيش قلت افوت بنفسي. ياه يظهر ان احنا اللي ضيعنا وقتك. على كل حال تحاسب صديقك بقى اللي كلفك بالمهمة دي. يظهر ما فيش عندكم في امريكا ورق بوكتة. لا يا فندم طبعا في. ليه؟ يعني كان بدل ما يكلفك المشوار ده كان ممكن يبعت سلامه ده في جواب على الاقل حفظا للمظاهر. الحقيقة يا استاذ سميرة هو بيفكر فيك هناك باستمرار. دي حاجة باينة زي الشمس، بيفكر فيا لدرجة انه ما لقاش وقت يبعتلي حتى كارت بوستال. وانتي ما حاولتيش تبعتيله جواب؟ مش يمكن هو بعت الجواب مثلا و الجواب تاه ومعرفش العنوان، مش كده؟ تصور قبل ما نتخطب لبعض بسنة الكلية بتاعته كانت عاملة رحلة وهو السنة تالتة لأوروبا، فكان بيبعتلي كل يوم كارت من هناك. وبعدين اتخطبنا ويظهر ان من تقاليد الخطوبة ان الخطيب ما يسألش عن خطيبته. لا ده انا حقر سودانه اول مرة. ما تتعبش نفسك يا باش مهندس، اوعى تفكر اني زعلانة من نظمي. كل ده وما انتش زعلانة. صدقني لا، نظمي محدش يزعل منه، ده عشرة العمر كله. تصدق انا بعد ساعات استغرب لما افكر ازاي ان احنا هنتجوز، وبعدين ارجع اقول اسمه نصيب. لا لا يا استاذة انا احتج، الجواز من نظمي مش مجرد اسمه نصيب. نظمي ولد ممتاز وظريف وابن حلال واخلاقه رأيه. لاحظي اني قلت مستغربة بالفكرة مش كرهاها. مستغربها لاني عشت مع نظمي كل طفولتي، وشفته اكتر ما شفت اخويا توحيد، واكتر ما شفت بابا وماما. مش عارفه ازاي هنطيق نعيش مع بعض طول العمر. طب ده ادعى انكم تكونوا سعداء ويا بعض مادام عارفين بعض كويس. ان شاء الله. اقول ايه بس، انا كل ما افكر اننا هنبقى زوج وزوجه اضحك. وبيني وبينك انا خايفه لا يكون هو حاسس انه احرج في الحكايه دي، وعشان كده انا عايزاك تجس نبضه لما ترجع وتقول له اذا كان شايف انه يحب نبقى بس مجرد اخوات زي الاول فانا مش هزعل. ده نظمي قبل ما نتخطب بشهر واحد وراني صورة بنت الجيران وقعد يحكي لي عليها نص ساعة، فانا قلت له ما عنديش مانع اني اكلم امها في مسألة جوازهم اذا كان هو مكسوف يكلم مامته. وبعدين انا ما هصدع دماغك بقصتنا بس. انت راجل جاي من امريكا مشتاق لارض بلدك واهلك ومفيش داعي. بالعكس يا استاذة سميرة، انا متشوق خالص اسمع القصة لان دي اول مرة اشوف فيها الحالة دي. انت تعرف ازاي اتخطبنا؟ نظمي ما حكلكش على الظروف اللي تمت فيها خطوبتي؟ انا ابدا ابدا نظمي ما حكليش على حاجه من دي ابدا ابدا. لا اسمح لي اقول لك بلغه المحامين انك مرتبك خالص وحالتك مريبه. على كل حال انا هصدقك وهصور انك ما سمعتش ظروف خطوبتنا باختصار. احنا اتخطب، اهلنا خطبونا لانه ما كانش عندهم حاجه تانيه يعملوها. بس كان عندكم حق الفيتو، على الاقل كنت انت تقدري تعترضي. احنا اتخذنا بدوكه، ابتدى الكلام في الحكاية دي قبل سفره بجمعة واحدة، ولبسنا الدبل قبل سفره بيوم واحد. ما كانش عندنا وقت خالص للتفكير، هو كان مشغول بإجراءات السفر وبيجري من هنا لهنا، وأنا كنت زي ما تقول مدوشة. مش عارفة إذا كنت تصدقني ولا لأ، أنا ما حسيتش إني مرتبطة فعلا بالزواج منه إلا بعد ما الطيارة قامت بيه. ساعتها بصيت لإيدي اللي بتلوح له المنديل واكتشفت، سمعني بقول ايه، اكتشفت اني مخطوبة واني علي اني انتظره 5 سنين. ليه انا فرحتك بكل الكلام ده؟ ربما لانك هتسافر وتشوفه بعد اسبوعين، ربما لانك الشخص الوحيد قدامي اللي يقدر يقنعه بفسخ خطوبتنا من غير زعل، من غير عداوة، من غير مشاكل. كمان انت غريب عني. انا؟ ايوه نظم كتير كان بيتكلم عنك

الوقت اللي فاضل لازم تعمل اجراءات المطار وتلحق الطياره. يلا حبيبي. سميرة انا اوعدك اني هحاول اكسب كل يوم ممكن اكسبه عشان اخلص دراستي واجيلك. طبعا هجيلك مرتين قبل كده، مره بعد سنتين ومره بعد 4 سنين، ده كل اللي يسمح بيه قانون البعثات طبعا. وانت عرفت كل حاجه عني قبل ما نتجوز، وعرفت ان حالتي الماليه ما تسمحش بان تعيش معايا في امريكا مده البعثه. انا فخوره بيك يا ايمان يا حسني، حاسه انك بصبر وحب وايمان هتبقى حياتي كلها انتظار لغايه ما تيجي. حسني يلا، انا مش عايزك تتاخر في السفر عشان ما تتاخرش في الرجوع. يلا. لا تعال الاول نبص على الهرم من طرف الاوضه بتاعتنا. الهرم ده يدي الهام بمعنى الخلود، وانا عايزه حبنا يبقى خالد زي ما الهرم خالد. استاذ حسني جاب من مصر علشانك. صحيح، وريني. حبيبي الغائب، لم اكن ادري ان غيابك عني سيملا قلبي بكل هذا الشوق والحنين اليك. فمنذ سافرت وطيفك لا يفارق عيوني في صحوتي او منامي، وكلما هزني الشوق اليك حملت اناجيك على البعد يا حبيبي. متى تعود الي لتعود الى قلبي الافراح وتضحك الدنيا من جديد؟ حسني اني اشعر بعجزي عن ان اكتب لك كل ما يعبر عن مشاعري اصدق تعبير، لكني واثقه ان كل ما احسه من شوق ولهفه سيعرف طريقه الى قلبك بغير كلمات. فاكتب الي كلما سمح الظروف دراستك بذلك، فكلماتك الحلوه هي سلواي في غيابك الذي سيمتد عامين كاملين لن اراك فيهما يا حبيبي. حسني ارجو ان تجتهد ليكلل صبرنا بالنجاح وتعود الينا من جديد، ولكي ترى وليدك القادم في الطريق. وختاما أرجو أن تبلغ سلامي إلى نظمي ابن خالتي، وتذكر حذاري من الشقروات. ألف مبروك يا حبيبتي، الحمد لله على سلامتك يا سميرة يا مرات ابني. وريني كده يا اختي، اسم الله اسم الله، ربنا يصون ويبارك يا حلاوة الخلق الناطي ابوك. شكرا يا ماما. يا ماما عيون ماما يا حبيبتي، ما تتكلميش كتير يا بنتي، انت لسه في اول يوم. انا كويسة خالص، ابعتت الاغراف لحسن. هنبعت لي يا حبيبتي، قوليلي مش نسأله نسميه ايه؟ لا احنا متفقين في جوابتنا، لما عرف اني حامل هو وافق اني اسميه سمير. والنبي اسم حلو، عشان يبقى سمير يعني في غياب ابوه، ولا عشان يبقى على اسم مامتي يا سمير؟ ربنا يخليه لك يا بنتي ويخلي ابوه ويجيبه بالسلامة. دي حاجة جميلة خالص يا حسني، وانا ابارك لك. انت مبروك ابنك سمير، وانا مبروك جوازي من الدكتورة الامريكانية بتاعتي. كده كده كده الف مبروك. خلاص ناويته؟ يوم السبت الجاي ان شاء الله، ومحطة التلفزيون بتاعت الولاية هتسجل معانا حديث كمان. ايش ايش ايه الامجاد يا عم نظمي؟ يعني انت عايز التلفزيون يصورك لوحدك بس في مباراة البيسبول؟ اهو كل واحد فينا شاطر في حاجة. والعيادة بتاعت الزوجة العزيزة هتستحمل طابور الزباين اللي بيروح كل يوم هناك ازاي؟ عيادة فينش يا حبيبي. هي عارفة ان دمي حامي مش بتاع الحاجات دي. وهي نفسها كانت واحدة مسألة تسلية، ابوها انت عارف يبقى ملك الرنجة في امريكا كلها، تصور هيديها فيلا في الضواحي، تتفرغ هي للبيت وتهيئه الجو المناسب ليا علشان اخد الدكتوراه وبعدين على مصر. والله برافو عليك، البنت اللي تتنازل عن حريتها الشخصيه او عن عملها عشان واحد في المجتمع ده معناه انها واقعه خالص. الف مبروك يا نظمي. يا

اقول لها اني عدلت عن السفر لان الشغل كتير قوي وامري الى الله. شغل ايه اللي يمنعه من انه يجي يشوف مراته اللي عاش معاها 10 ايام ده ويشوف ابنه اللي ما شافوش لغايه دلوقتي؟ انت عارفه ان حسني يا بنتي شغال قوي، ليه لقى فرصه يختصر فيها دراسته ولا حاجه؟ انت الفر لعبك ولا ايه؟ والله يا ماما انا خايفه، حتى خطه مش طبيعي. لما كنتش عارفه حسني كويس كنت اقول ايه؟ ده خط واحد مهزوز مرتبك. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ لا لا حسني مش بتاع كده ابدا. على كل حال احسن طريقه ابعتي له جواب رقيق، قولي له انه وحشك خالص، يمكن يغير فكره ولا حاجه. واخيرا كل حاجه جاهزه يا عم، اقدر اقول لك مع السلامه. الله يسلمك، كان نفسي تسافر معايا. معلش اللي مكتوب على الجبين زي ما بيقول في مصر حظ كده. حظك بومب يا عم، ايه ماله حظك؟ الحمد لله ربنا لطف بيك في كل اللي مر عليك، وانت خدت الدكتوراه والاشياء معدن. ايوه بس حكايه امتداد البعثه دي، مين زيك عارف يعني ايه امتداد بعثتك بعد الدكتوراه وارسالك لالمانيا علشان تتخصص في الحديد والصلب؟ ده معناه انك هتقبل متخصص الاول في الصناعه دي على طول لما ترجع. طبعا كان نفسي اسافر من هنا على مصر على طول، اشتقت لبلدي، اشتقت لمراتي ولابني. تصور ابني دلوقتي بقى عمره 4 سنين ونص ولغايه دلوقتي ما شفتوش. يا اخي عندك له البوم صور مش صوره واحده. انا عاوز اشوفه هو مش صورته، عايز ابوس واحضنه واسمعه هو بيقول لي بابا. كان نفسي اشوفه واشوف سميره ولو 5 دقايق. يا سيدي هم مستنيينك، هم طاروا، احمد ربنا ان في لك زوجه مستنياك. انت برضو احسن مني، اديني بعد ما اتجوزت من هنا تيجي حضرتها تخلي بيا لما ارجع. قال ايه؟ ما اقدرش اسيب امريكا، اذا كنت عاوزني استنى معايا. انت اللي غلطان من الاول، الجواز من الاجنبية مسألة ما بتنجحش في كل الحالات. على كل حال احمد ربنا انكم سبتوا بعض من غير دوشة. الحب اعمى وبيخلي الواحد اعمى. على كل حال لسه ما فاتش الاوان، مين يعرف، يمكن مكتوب لك تلاقي في مصر بنت الحلال اللي بتساعدك، محدش يعرف حظه فين. ها ما تبقاش تقطع عني الجوابات. وانت هتسافر المانيا امتى؟ مسألة اجراءات، افتكر في ظرف شهر اكون هناك. اول ما اوصل هبقى ابعت لك على مصر عنواني وتبقى تبعت لي ان شاء الله. صباح الخير يا سمير. عمو نجمي اهلا. عمو نجمي ماما جوه. لبست ولا لسه؟ لبست من بدري وجهزت لنا كل حاجه عشان نروح الجنينة. وانت مبسوط اللي هتروح الجنينة يا سمير؟ انا مبسوط قوي يا عمو نظمي عشان انت كل يوم بتفسحني عشان كده انا بحبك قوي. ايه اللي معاك ده يا عمو نظمي؟ حذر ايه؟ مش عارف، وريني كده. قبل تفتكر ايه؟ لازم لعبة جديدة جايتها. وريني يا عمو نظمي. المرة دي كرة كبيرة علشان تلعب بيها في الجنينة. ميرسي قوي، ميرسي قوي يا عمو نظمي. ماما ماما. اهلا اهلا نظمي. مفيش اخبار عن رجوع حسني برضه؟ بعت الاغراف انه راجع السبت الجاي. صحيح؟ ايوه بس اياك يصدق. لا ان شاء الله المره دي مفيش حاجه تعطله ويجي بالسلامه. والله انا مش مصدقه انه هيجي، قد انت رجعت من زمان وهو فات سنين على ميعاد رجوعه، كل شويه يبعت يقول جاي ولا يجيش. معلش يا سميره الغايب حجته معاه. الله يلا بقى عم نظمي احنا مش هنروح الجنينة ولا ايه؟ يلا حبيبي. حسني سميرة. انت اهلا وسهلا يا ابني، انت اهلا وسهلا، نورت البيت يا حبيبي. تعال تعال بالحب يا بنتي. يا دي كانت غيبة بصيح يا ابني. يا اختي مالك مخطوب كده ليه؟ مفيش يا طنط. ازيك يا سميرة؟ اصلي فرحان. 7 سنين دلوقتي، 7 سنين. عمر تاني يا ابني، ابنك فاضل لي شوية ويبقى طول. فين سمير حبيبي؟ تعال معايا يا حسني، هو نايم، تعال نصحيه. تعالي

على فين السميرة؟ على المحكمة. آه. أنا مش هغيب، هطلب التأجيل واجي. آه. حسني أنا مش مصدقة، لهجتك غريبة خالص. والله يا دكتور عزيزة تقدر تقولي إن فعلا ما نمتش كويس. أنا هروح أنام تاني لغاية لغاية نتيجة من المحكمة. أيوة كده، خش خش خد راحتك. أنا كمان هحول قضايا بقية الأسبوع ده على بعض زملائي عشان أفضلك. أنت وحشني خالص يا حسني. وأنت كمان يا سميرة. احنا هيكون عندنا 15 يوم اجازة، ما عنديش فيهم اي عمل. بعد كده لازم اسافر اسوان عشان استلم. اسوان؟ ايوه، امال انا كنت في المانيا بعد امريكا، ما هعرفش عشان حكاية اسوان دي. وحطي اسوان بعد امريكا والمانيا؟ اوعى تفتكر اني متضايقة اللي هروح وياك هناك. ابدا، انا بفكر فيك انت. ايوه ستي، حطي اسوان بعد امريكا والمانيا، وهقولك ليه. ما تفتكريش ان هقول لك كلمات حماسيه عن خدمه الوطن وقبول الحياه في اي مكان عشان خاطره. طبعا ده سبب، في كمان اسباب تانيه بجانب السبب ده. انا هناك هكون مسؤول عن العمليه اللي همسكها كلها، هاخد مرتب من الشركه يساوي مرتب الوزير، فلوسكم في فيلا فخمه فيها تكييف هواء وحاجات كتير قوي. نظمي. ايه، في حاجه وجعاك ولا ايه؟ فاضح تقوق ليه؟ صباح الخير يا عم حسني. كيف الكيف؟ اهلا نظمي. اهلا اهلا. انا عاوز قبل كل حاجه اشكرك. على ايه يا اخوي؟ على رعايتك لزوجتي وابني في غيابي. انا فهمت كده انك كنت يعني واخد بالك منهم قوي في غيابي. ده شيء بسيط قوي يا حسني، ابنك زي ابني تمام، ومراتك زي مراتك. لا لا لا، زي اختي طبعا. انما انت ليه مسحوب من لسانك كده؟ من نفسي. ايه في ايه؟ في حاجه يا جماعه؟ في حاجه مضايقاك يا حسني؟ ابدا مفيش حاجه. في حاجه مزعلاك يا سميره؟ انا يعني شايفك كده مش زي عوايدك. ها؟ ابدا يا نظمي مفيش. مفيش ازاي يا سميره؟ انت عيانه؟ انا؟ انت نسيتي انك ما جيتيش تقابليني في المطار الليله اللي فاتت دي عشان كنت عيانه؟ لازم تعرف يا حسني اني جيت لغايه المطار واستنيت وبعدين روحت. عشان الطياره اتاخرت شويه روحتي؟ لا، علشان اتشائمت. في كل مره كنت بروح المطار استناك تقوم في اخر لحظه ما تجيش وما تركبش الطياره اصلا. برضه لما اتاكدت انك قمت من المانيا والطياره اتاخرت خفت. خفتي؟ خفتي من ايه؟ اتشائمت. حسني خش نام احسن، انا رايحه البس لاني اتاخرت على المحكمه. بقى بابا جاب لك الحاجات دي كلها؟ ايوه يا شحاته، وبيقول لي انه هيجيب لي حاجات كتير كمان، بس ما بيجيبليش الحاجات دي ببلاش. ايه، ياخد منك فلوس؟ لا بيبوس. وايه يعني؟ ايش ابوك؟ انا ما حبش حد يبوسني غير عم نظمي. ما هو بابا زي عم نظمي. لا انا اعرف عم نظمي قبل ما اعرف بابا، وعم نظمي كمان كان بيفسحني كتير قبل ما يجي بابا. ودلوقتي بابا بياخدني يفسحني لكن دمه تقيل. ازاي بقى؟ بيقعد يبص. طب ولا حاجه تزعل؟ وانت بتعمل ايه؟ ما برضاش اخرج اتفسح معاه الا لما يجيب لي لعبه. شاطر يا سماره، اهو دلوقتي انت تبقى حلو خالص. الو، ازيك يا ماما؟ ازيك يا حسني؟ ايه كده خالص تمسمك؟ هو يعني من كتر ما كنت جنبي يا ابني؟ انا اسف يا ماما، مش قصدي. انت عارفه عارفه ايه يا ابني؟ عارفه انك في شهر العسل لسه. ايوه في شهر العسل، تمام في شهر العسل. اي مالك؟ في ايه يا حسني؟ ده الاستاذ سمير بيتمرن عليا في النشام يا ستي بنبلته. نبله؟ وايه اللي حط نبله في ايده؟ الاستاذ شحاته ابن ربه الصون والعفاف الست نجفه هانم. نجفه اللي بتشتغل عندكم؟ ايوه ستي، المدام بتاعتي رفعت لها قضيه عشان تسحب ابنها من حضانه ابوه وكسبتها.

يا بنتي ما هي كرامة الزوجة من كرامة جوزها، وما دام شفتيه كان شادد كان لازم انتي ترخراخي. وهو انت لو كنت هودتيه كان هو من نفسه على ما وصل أسوان كان قالك ارجعي. هو لو كان هودني وافق انا كنت من نفسي على ما وصلنا أسوان كنت هقوله مش ضروري ينزولي. ما وانت يعني يا بنتي جبتي الجد من ديله لما حضرت القضية؟ ده انت ما قلتيش في الجلسة ان اربح كلمات حتى والنبى نسيتهم. انضم الزملاء في طلباتهم. هم الاربح كلمات دول اللي طلعوا نظمي. والله يا ماما عندك حق، احنا الاثنين اعتبرناها مسألة مبدأ. الله يغذي الشيطان. فاد يا بنت ربنا يهديكي وتجهزي نفسك وتسافري بكرة لجوزك على أسوان، هتبقى مفاجأة وحيفرح وحيسامح. والله يا ماما فكرة، بس تفتكري انه مش هيطمع لما اعمل كده؟ يطمع ايه يا بنتي؟ جوزك راجل راقي وانسان مفيش منه غيرش، بس الشيطان هو اللي وحش. هي طمني قلبي يا بنتي، تروحي له بقى. خلاص هروح له يا ماما، يا اجمل حما في الدنيا. انت لازم حسني يعمل لك تمثال ده. صحيح هنروح لبابا أسوان يا ماما. ايوه يا حبيبي. وليه يا ماما هو ما يجيش يقعد معانا هنا؟ علشان هناك شغله يا حبيبي. وأسوان دي حلوة زي هنا يا ماما؟ حلوة خالص يا حبيبي، وهتنبسط هناك قوي. وبابا هيجيب لي لعب كمان هناك يا ماما. ايوه يا سمارة، هو له بركة اللي انت. مين؟ شحاتة؟ ايوه يا ستي هاني. ست رئيفة الجرى اللي تحتنا كانت وانا طالع على السلم اني مامتها تعبانه شويه وعايزه تشوف. مسكينه ستي دي صاحبه عايه. تعالي يا سميره نطل عليها وبعد ما ترجعي تبقى تحضري الشنطه. يلا يا ماما. مش هناخد معانا نجفة؟ يمكن يحتاجوا الحاجه ولا محتاجه تقضيها لهم. خليك يا سمير لغايه ما نيجي، خلي بالك منه يا شحاته على ما نرجع. اوعى تفتح الباب لحد الا لينا. حاضر يا ست هاني. ياه كل اللعب دي يا سمير، باباك هو اللي جايبها لك؟ امال هو بعتها لي من اسوان ليه؟ شفت بيحبني قد ايه يا عبيد؟ بيحبك ايه؟ لما دراس من ماما، عشان كده هو بعت لك لعب احسن من اللي هي بتجيبها لك علشان يخليك تحبه اكتر منها. انا كمان لما بزور ابويا بجيب له كشري ومكرونه علشان احبه. ياه يعني بابا ما بيحبنيش؟ لا هو بيحب مامتك بس، وبعت اللعب دي علشان يصلحها، لكن هو لما تصلح مع مامتك مش هيجيبك لعب تاني خالص بالمره. رد على التليفون ده يا شحاته. حاضر. الو 33142 مصر. ايوه مين؟ كلم اسوان. خد يا سمير كلم باباك، طريقكم من اسوان. الو سميره. لا انا سمير. انت مين؟ انت بابا؟ علي حسك مش سامع. انا سمير. ازيك يا حبيبي وحشتني، اديني ماما اكلمها. ايوه يا عبيد هيصطلحوا وبعدين مش هيجيب لك لعب خالص. الو الو سميرة. بابا ماما مش هنا. راحت فين؟ ما تقوليش انها عند الجيران. خيزه علشان يبعت لك لعب وجوزها هو كمان. ايه يا سمير ما انت سمعني؟ ماما راحت فين؟ ماما خرجت مع نازي. جدع يا سمارة جدع. ايه بتقول مع مين؟ مع نازي. لما تيجي اقول لها حاجه. استنى ما تفتحش. استنى. لا ما فيش داعي ما تقولهاش حاجه. مده كمان؟ لا ما فيش داعي. افتح انت يا شحاته. الو بابا بابا. المكالمة جت يا اخويا. حاضر سماعة بقى بطاطا. ايه ده؟ حد كان بيتكلم بالتليفون؟ مين؟ ايوه يا ماما بابا كان بيتكلم. ما قالش حاجة؟ ما سألش عليا؟ ما قالش حاجة، هو قال لي بس اللعب وصلتك بس كده. بس كده. طب والله العظيم ما انا مسافرة. في ايه يا بنتي؟ جرى ايه؟ شفت يا ماما؟ ايه؟ حسني سأل بالتليفون من اسوان على ابنه بس، يعني مش عايزني. إذا كان على ابنه أنا مستعد أبعتهولك. شفت يا فريد؟ فضلت تقول لي أنت غلطان أنت غلطان وتزن عليا وتقنعني باب مزنون على غير أساس، فجيت مطلعتك قليت عقلي وطلبتها بالتليفون. أبيك كنت واقف جنبي وسمعت بنفس السمير الصغير اللي ما يعرفش يكذب على ولا يختلف بيقول انها خرجت مع نظمي. نظمي صديق الجامعة والبعثة وصديق العمر. يمكن خرجت وياه حسني علشان القضية. احنا هنا في اسوان شايفين يعني ايه اللي جاري هناك. دي لازم قضية صريح. النهاردة الجمعة يا استاذ. ارجوك يا فريد ارجوك ما تحاولش تلتمس اعذار وهمية اكتر من كده، وانا كمان ما اقدرش هلعب دور الزوج المخدوع اكتر من كده. اما صيح الدكتور حسني ماليش حق في كده. جوزي حصلت يطلقت من ورق اللي بعتها لك مع عسكري بوليس. اختي عليه هي ولاد الناس يتعامل بالشكل ده؟ امال متعلم ليه؟ ما حاولش يتفهم ليه؟ مش عارفه يا ماما، مش عارفه انا عملت له ايه عشان يطلقني وعلى يد عسكري كمان. الله يسامحك يا حسني. يسامحك؟ هو ربنا عمره يسامح حد يعمل كده يا بنتي. الله سمير، انت غصبت لعبك كده ليه؟ اسكت يا اخي، انا ما بقتش احب اللعب دي. عشان باباك ساب ماما. ايه يعني حد طيب لعب غالية زي دي؟ اسكت يا شحاته، انا وحش، انا زي العفريت برطوس اللي كان عايز يموت شاطر حسب. ماما قافلة على نفسها الاوضة وعمالة تعيط علشان بابا. ما ابوك وحش زي ابويا تمام؟ لا بابا كويس، بس هو ساب ماما عشان انا وحش، وهو سابها علشان انا قلت له يا خرجت مع منظمي. بس اوعى تجيب سيرة لحد لحسن موت تضحك على طول، ولا تضيق العسكري ولا كمان من دول، فاهم؟ بكره باباك يجيب ماما ويبعتلك لعبة تانية احسن من اللعبة اللي انت خسرتها دي، فاهم؟ لا انا مش عايز لعب، انا عايز ماما متعيطش. ايه هتقعد تعيط لها يومين ثلاثة وبعدين تنسى. ماما زعلانة خالص، انا احسن يا جرال زي ما جرى العفريت برطوس اللي كان بيحارب الشاطر حسن. جراله ايه بقى العفريت برطوس؟ مات. ايه ماما، ما لقيتيش سمير عند حد من الجيران؟ ابدا يا بنتي، لكن طارق اللي ساكن في الفيلا اللي على الناصية قال ان شاف سمير راكب الترولي باص من المحطة اللي قصاد الفيلا. الترولي باص؟ يا ربي مش معقول، سمير عمره ما راكب حاجة زي دي ابدا لوحده. ماما العملة دي مش تبعية ابدا من سمير، وخصوصا انه كسر كل اللعب بتاعته. هو مقلفش ناوي يروح فين يا شحاته؟ ابدا يا ست هانم، انا بس سمعت بيقول انه يستاهل يجرام اللي جرى لعفريت برطوس. العفريت برطوس؟ العفريت برطوس اللي موته شاطر حسن؟ ماما انا لازم ابلغ البوليس. غير البوليس كمان يا بنتي، لازم تبلغي ابوه، لازم يجي يدور وياكي عليه. انا مش هبلغه، ما هو كل منه. ابلغه انا يا بنتي. ولا أصاب له، لا في أقسام البوليس ولا في المستشفيات ولا في المشفى. محظوظة هانم أو على ابنك، كنت بتفيده ولا وعيله؟ كنت رعيب بدل. انت اخر واحد تتكلم عن رعاية الابن. لو كنت صحيح باكي على مستقبله ما كنتش تعمل العملة اللي بيعملوها الناس اللي ما تعلموش، وتبعت لي هي خريجة جامعات امريكا واوروبا ورقة الطلاق على يد عسكري. لا النبي، كنت لازم اتعلم في امريكا واوروبا ان مراتي لما تخرج بالليل مع صاحبها لازم ابعت لهم بكي ورد شيخ انكس وخلي الطابق مستور. انا رايح ست هانم اللوكندا اللي انا نازل فيها، والصبح هنبتدي ندور ثاني. استنى انت بتقول ايه؟ انا خرجت مع مين؟ لا يا شيخ، النهارده طلبت في التليفون من اسوان، مش عارفة خرجت مع مين ليلتها؟ يا ابن استغفر الله، احنا كنا ليلتها عند الست ام رئيفة تحت، واول ما سمية حست ان فيه رن التليفون طلعت فقيت خلصت المكالمة وسألت حضرتك على ابنك ولا جبت السيرت خالص. انا؟ انت جاي اهو في المغالطة كده ليه؟ سمية هانم قايل لي بعظمة لسانه انك خرجت مع الباشمهندس ابن خالتك الدكتور نظمي اللي فضلت انك تحضري قضيته على انك تيجي معايا. سمير قال لك كده؟ مش ممكن. يمكن بكذب، يمكن بفتري على الولد. بس ليه سمير يقول كده؟ ليه يقول حاجه ما حصلتش؟ ويعني ما كانش فيه حد غيره في الشقه؟ كنتوا سايبينه في الشقه لوحده؟ شحاته ابن نجفه كان معاه. خدوا ولد شحاته. نعم. تعال هنا. انت كنت مع سمير ساعه ما طلبته من اسوان مش كده؟ انا ماليش دعوه يا بيه، هو في سمير بيتكلم. انا عارف انك مالكش دعوه، بس قول لي انا ما سالته على ماما قدامك؟ ايوه يا بيه ساعتك سالته. هو ما قاليش كده، ده قال انك سالته عن اللعب بس وصلته ولا لا. اسمع يا ولد. نعم. هو مش قال لي انها خرجت مع عمو نظمي؟ ايوه هو قال كده، وقال لي انا هخلي بابا يضغط من ماما علشان لو اصطلحوا هياخدها مني ومش هيجيب لي لعب ومش هيخليني انام جنبها خالص. طب ما قلتليش، ما قلتليش الكلام ده ليه؟ ما قلتليش ساعه ما طلعت سالتكم عن المكالمه ليه؟ اه دلوقتي المساله بقت واضحه، ما فيش غير تفسير واحد، الولد جوز الاخت شحاته ده سمم افكار ابنك، وانت ولا انت هنا. اسمع الله عليك، انت اللي هنا قوي. شفت بقى انك ظلمتني واتسرعت واتهمتني في التهمه فظيعه. مش واقف يا فادة سميره، المهم انا دلوقتي كونت فكره عن ليه سمير اختفى. سمير حس بالذنب لما شاف عميته قدت لايه فطفش، وفي دماغه انه يستحق عقاب زي عقاب العفريت برطوس لما حارب شاطر حسن. يعني هيموت نفسه سمير؟ هيموت نفسه حسن؟ الطفل في السن ده ما يعرفش يعني ايه موت نفسه، هو في الغالب مستخبي في حته مستني الموت يجيله. سمير حبيبي هو ساكت ده يا حسني، ما تقوم تدور عليه. هدور عليه في مدينه سكانها 3 مليون. انا هقول استنتاجاتي دي للمباحث على الاقل دلوقتي يعرفوا ايه السبب في تفشل الولد. عامل النهارده اضراب عن الشغل ولا ايه؟ مش تعمل باكلك قد؟ انا ماليش دعوه، انا عايز اروح لماما. ما هو مفيش حاجه اسمها ماما. ايه يا فاهم؟ مفيش حاجه اسمها ماما. ايوه يا ماما، اما كنت هتبدا في دنيا بارد كل يوم هتبيعك واشرب من دمك، فاهم؟ فاهم؟ اه خش امرك كمعلم. انت حاطط مناخيرك في السما ليه؟ خد خد يلا يلا، انت كمان بتخش. طب خد الواد هينام علينا الدنيا. اكتبوا بقى بتاعي، اكتبوا بقى بتاعي. في حد بيصرخ في الخرابه دي؟ مين اللي هناك؟ الحقوني. في خدمك يا دكتور حسني، وضع يد البوليس على اكبر عصابه للتجار في اولاد الشوارع. احنا طبعا عارفين الدوافع بتاع تطشان ابنك، وعشان كده هنسلمه لكم، واحنا مطمئنين الى انكم هتلافوا اسباب التطشان دي في المستقبل. ان شاء الله. طيب اتفضل امضي على محضر السلام. الله، وماما مش هتمضي كمان يا بابا. بابا كفايه يا سمير، بابا فيه البركه. بس انتوا مش زعلانين مني؟ لا حبيبي انا مش زعلان. وانت يا ماما؟ لا يا حبيبي، بس اوعى تعمل حاجه كده تاني. وهتعيش معانا على طول يا بابا؟ انت عايز ايه؟ انا عايز تقعد ويانا على طول وما تتخانقش ابدا مع ماما. طيب وماما عايزه ايه؟ ماما عايزاك يا بابا اكتر من الاول. شفت بقى يا بابا، كلنا عايزينك. خلاص يا حبيبي هنعيش سوا على طول. وحاجه كمان يا بابا. ايه يا حبيبي؟ تبقى تحلق دقنك كويس لما تيجي تبص. قدمنا لكم الهارب الصغير من تأليف ضياء الدين سفر. صور الشخصيات سمير أحمد، محمد السبع، نعيمة وطي، عادل المهلمي، عصمت محمود، سامية رشدي، محمد رضا، إبراهيم أبو المجد، حلمي حليم، محمد شعلان، فاروق سليمان، عاطف طموم، إسماعيل النجدي، محمد شريف، خالد العجباني، وهدى زكي، والأطفال سالم غوري، جهاد رجائي، ومحمد عبد الهادي. ساعد في الإخراج حسني عبد العزيز. الهارب الصغير من إخراج أحمد زكي.